والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن العلوم الغيبية التي أطلع الله عليها رسله وبلغوها إلى الناس لمصلحتهم، ولا طريق إلى العلم بها إلا من طريق الرسل، من هذه العلوم علم ما يجري على الناس بعد موتهم ومفارقة أرواحهم لأجسادهم، فإن الناس قد علموا ذلك عن طريق الوحي الذي نزل على الرسل من الخلاق العليم بكل شيء، فقد أخبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يشفي ويكفي وتصلح به أمور ديننا ودنيانا. أخبرنا الله عما يجري للمؤمن وما يجري للكافر، فأما المؤمن الذي استقام على دين الله فله السرور والفرح والنعيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن المتقين يدخلون الجنة في اليوم الذي يموتون فيه، لأن أرواحهم تكون في الجنة، فهم ينتقلون من دار التمجيد والتمغيط إلى دار النعيم والسرور. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبشر عند موته فيقال لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير ربان. وأنه يفتح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفرش له من الجنة ويلبس منها، فيكون ما انتقل إليه من النعيم خيرا من الدنيا وما فيها. وأما الكافر الذي لا يدين بدين الإسلام، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم ملحدا لا يؤمن بدين أو مرتدا عن دين الإسلام، يكفر بالإسلام أو بشعيرة من شعائره كالصلاة أو غيرها، فإن هذا له الغم والحزن والعذاب الأليم عند موته وفي قبره وفي حشره. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الإخوة، قفوا قليلا عند قوله تعالى: أخرجوا أنفسكم. ماذا تفيده هذه الجملة؟ إنها تفيد أن هؤلاء الظالمين يشحون بأنفسهم، وأن أنفسهم تنتمع من الخروج لأنها تبشر بالعذاب. ويقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يغلبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يغلبون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما يسخط الله وكرهوا ما يرضي الله. وقال تعالى عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب

أن يشاركهم في أعيادهم أو أن يظهر الفرح بها أو السرور، لأن ذلك محرم عليه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن شارك قوما في باطلهم فإنه مثلهم وداخل في أعمالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فقد سمعنا ما يجري للمؤمن وللكافر عند موته وفي قبره، وإنما سمعنا لهو حق اليقين الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليس مجرد أخبار نتلوها عليكم لتقشعر منها جلودكم حين سماعها ثم تنسوها حين تخرجون من هذا المسجد، ولكنها مواعظ يجب أن تكون نصف أعينكم دائما، لأنها مآلكم وليس بينكم وبينها سوى أن تخرج أنفسكم من أجسادكم، وإن خروج أنفسكم من أجسادكم ليس موقتا تعلمون وقته حتى تتمكنوا من أن تتوبوا إلى الله قبل وجود الموعد، ولكنه أمر لا يعلمه إلا الله، فالإنسان قد يصبح ثم لا يمسي وقد يمسي ثم لا يصبح، وحينئذ نواجه هذه الحقيقة الواقعة. أيها المسلمون، وبعد أن نعرف ما يجري للإنسان عند موته وفي قبره وما يكون له في حشره، فلننظر ماذا كان للناس في حياتهم. الناس يموتون في الحياة، الناس يتوصلون إلى الحياة بالحق وبالباطل، الناس لا يبالون بما أخذوا مالا من حلال أو حرام، إنهم يريدون أن يتكاثروا في الدنيا. وإني أريد أن أقول لكم، اقرأوا سورة من كتاب الله من تصار السور، وهي قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله، لو أنكم تعلمون علم اليقين لآثرتم الآخرة على الدنيا. ولكن تتل ما بعدها من الآيات: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم الذي أعطاكم الله في أبدانكم وفي أموالكم وفي أوطانكم. يسألون عن هذا النعيم: هل أتيتم شكره أم لم تقوموا بشكره؟ هل جعلتموه وسيلة تستعينون بها على طاعة الله، أو جعلتموه غاية تتوصلون به إلى معصية الله؟ في الأسبوع الماضي قرأ الناس في الصحف أسماء الذين كتب لهم أن يكون لهم حظ من الأراضي التي توزع على ذوي الدخل المحدود. فرأى الناس فيها أسماء من الناس المعروفين بالغناة أو معروف آباؤهم بالغناة، وهذا من الأمر الذي يوسف له. كيف يزاحم هؤلاء الأغنياء الذين أغناهم الله بالمساكين وأغناهم بالمال طعاما وسكوة وفرشا ومركوبا ومسكنا؟ كيف يزاحمون ذوي الدخل المحدود الذين لا يجدون ما يسكنون إلا بأجرة لا يستطيعونها إلا بأن يسكنوا كواهلهم بالدين؟ أرجو أن يتبصر الإنسان، إنني أخشى أن يكون هؤلاء الذين ظهرت لهم هذه الأسماء قد انخدعوا في كلمة ذوي الدخل المحدود، وإن كلمة ذوي الدخل المحدود لا يراد بها ظاهرها لا منطوقا ولا مفهوما حسب ما يعرف الجميع. إننا لو أردنا أن نأخذ بها منطوقا لكان معنى ذلك أن هذه الأراضي يستحقها الوزير ومن كان في رتبة الوزير من ذوي المرتبة العالية، ويستحقها الأمير، ويستحقها المدير، ويستحقها الغني، ويستحقها كل أحد إذا كان دخله محدودا، إذا كان ليس له إلا راتب محدود ولو كان كثيرا فإنه يستحقها. إذا كان له مئات العقارات يؤجرها بأجرة فإنه من ذوي الدخل المحدود إذا كان لا يريد أن يتجر بها، لأن الأجرة محدودة من قبل الحكومة لا تزيد إلا بمدة معينة، إذا فهو من ذوي الدخل المحدود. فلله عليكم هل يمكن أن يقال إن هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من هذه الأراضي لأن دخلهم محدود؟ أعتقد أن الجواب لا، لأنهم مستغنون وأغنياء ويستطيعون أن يتوصلوا إلى أراضي كثيرة بأدنى خلفة. وإننا إذا أردنا أن نبسط هذا أيضا من الناحية المفهومية فإنه يقتضي أن الإنسان الفقير الذي يستجر بأدنى المال مكسبا ورواجا، الذي ينتقل من رقيق إلى رقيق بعلب من الأشياء يبيعها أو كراتين يبيعها من الأشياء الزهيدة، وبيته بأجرة وذمته مملوءة بالدين، إننا إذا أردنا أن نطبق هذه اللفظة ذوي الدخل المحدود فإن هذا ليس من ذوي الدخل المحدود، وذلك لأنه يربح يوما درهما ويخسر يوما درهما، وربما يربح 5 دراهم وربما يخسر 10، فدخله غير محدود، وحينئذ فلا يستحق من هذه الأراضي شيئا لأن دخله غير محدود. وأعتقد أن أحدا لا يمكن أن يقول بهذا، لا يمكن أن يقول إن مثل هذا يحرم منها لأنه ليس من ذوي الدخل المحدود، وإن الوزير ومن فوقه ومن دونه من ذوي الرواتب العالية يستحقون منها لأن دخلهم محدود. أظن لو أن أحدا فهم هذا الفهم لكان فهمه معصوصا، ولكان أمره غير مقيد. إذن فالمراد بذوي الدخل المحدود الفقراء الذين ليس لهم مساكن يسكنونها وهم محتاجون إلى هذه الأرض لأجل أن يبنوا عليها مساكن من البنك العقاري، أو لأجل أن يبيعوها فيستعينوا بها على إصلاح بيوتهم الدامرة التي يريدون أن يسكنوها وأن يكتفوا بها عن الأجرة. هذا هو معنى كلمة ذوي الدخل المحدود. وأرجو أيها الإخوة أن تتمعنوا في معناها وأن تحكموا أولا ضميركم الذي هو ضمير المؤمن ثم عقولكم حتى يتبين لكم الحق، وحتى لا تسلموا على أمر لا يحل لكم. أيها المسلمون بل أيها المواطنون بلغنا أنه قسم نحو 3000 بهذه الأراضي ولم يخرج إلا لنحو 1300 ومن بينهم الأغنياء الذين لا يستحقونها على حسب التحليل الذي سمعتموه. وحينئذ فما أجبر هؤلاء الأغنياء أن يتنازلوا عنها لدى المسلمين وأن يقولوا خذوا أرضكم كلوا أرضكم وأعطوها من هو أحق منا. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حق العمالة على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه أعطني من هو أقوت مني إليها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ وما لا فلا تكرع نفسك. أفلا نكون نحن جديرين بأن نكون كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ثم إن من الجواب العظيم أنه بلغني أن بعض الناس صاروا يبيعونها وهي لم تعين ولم يعرفوها، وإنما يبيعون النمرة فقط، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأن القطعة التي يبيعونها مجهولة، وإذا كانت مجهولة كان بيعها غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وفي مسند الإمام أحمد والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغان حتى تكثر وتميز ويعرف كل إنسان ما له منها. وهكذا هذه الأراضي لا يجوز لأحد أن يبيع منها شيئا حتى تتعين قطعته وحتى يكون مستحقا لها أولا. فإذا كان من المستحقين وتعينت قطعته بجانب من الأرض لأنها هذه المحدودة من جهاتها الأرض، حينئذ يجوز له أن يبيعها، وإلا فهو والمشتري آثمان من وقوعهما فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بعض الناس يتعلل ويقول أنا إنما أبيع نفسي، فنقول له الله أكبر، ما أعظم هذه السخرية، ما أعظم هذا الاستهزاء، كيف تبيع الاسم؟ إنك لو بعت اسمك على شخص لكان هذا الشخص الذي اشتراه له اسمان، اسمه الأول واسمه الجديد الذي اشتراه منك، ولا بقيت أنت بدون اسم. وهذا أمر لا يعقل، فهو لم يبع اسمه وإنما باع الأرض التي باسمه، وهذا هو الحق. فدعونا أيها الإخوان، دعونا من الاستهزاء، دعونا من السخرية، دعونا من الباطل، إن دين الله حق، ليس بباطل وليس سخرية وليس استهزاء. وإنكم إنما تعملون لتقفوا بين يدي الله عز وجل، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لا تسخروا بآياته، لا تستهزئوا بها، لا تتخذوا دينكم ومعاملاتكم هزوا، إن الإسلام جد وحق، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وانتفعوا بما سمعتم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.